ديرنا بقلبنا مد ما يصلي عزين كافر إلى ذكر النبي قلبنا مات ما يصلي عزين كافر لروح للنبي وانفوق المال بلا المال مقدرش أسافر أنا سرت أمدح نبي زين محمد رسول الهداية وأنا سرت أمدح نبي زين محمد رسول الهداية ما تقوم يا بللت الزين يا أبو بكر قيم الصلاة عدد شعري راسي